بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله. الرغبة في الله ولوازمها. كنت لسه بقول في قضية الخواطر التي زادت في هذا الزمان، اللي بيسموها أحلام اليقظة، إنك تلاقي الواحد من شباب اليومين دول قاعد كده بيفكر وبيحلم، أنا هشتغل أو هسافر برا وأكسب وأجيب وأتجوز ويبقى عندي عربية، يبقى عندي شركة، يبقى عندي مش عارف إيه، وهعمل كل دي إيه؟ في الحلم. ويصبح ويده هو الحصير. هذه الأحلام لما نقول النهاردة لجمال ولا لعمونا الشيخ أشرف ولا مولانا الشيخ محمود، هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم وأرضاهم، نفسك في إيه النهاردة؟ بتحلم بإيه؟ ماذا تشتهي؟ سبحان الله العظيم، سيبنا من الأكابر دولك وتعالى للناس كلها في الدنيا في الشارع. يعني اقف على نص الطريق كده ومعاك ورقة وقلم وقول لهم معلش احنا بنعمل ايه؟ بنعمل استطلاع رأي، حضرتك نفسك في ايه؟ وهكذا في النهاية هتلاقي الناس نفسها في ايه. معظم الناس نفسه في دنيا، نفس الشقة، نفس اتجوز، نفس في شغلانة ثابتة، نفس اسدد ديوني، نفس ربنا يشفيني، نفسي نفسي نفسي نفسي. مين اللي قال نفسه في ربنا؟ الرغبة في الله. يا ده مقام عالي قوي، ان الانسان يبقى ما نفسوش في حاجة خالص الا ان ربنا يرضى عنه. نفسي الاقي رضا ربنا، نفسه في دي الرغبة، ها؟ في الله. أن يكون الإنسان مشغولا بالله فحسب. بس طب والعربية؟ بس يرضى. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربوه وقعوه وشتموه وأهانوه قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولا يهمني ولا يهمني. سبحان الله العظيم. ذلك المشغول بالله هذه أفضل الأحوال على الإطلاق، أن تكون رغبتك ها في الله. وايه كمان؟ بس انا عايزها تطلع زي الطلقه. وايه تاني؟ بس قاطعه. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس نمر واحد الرضا. واحنا قلنا هناك فرق بين الرضا به والرضا بما هو منه. في فرق بين الرضا به والرضا عنه. يعني الراضي بما هو منه، يعني ربنا اداله فلوس انا راضي باللي ربنا ادهولي، ربنا اداله قليل اداله كتير هو ايه راضي، وده شيء جيد مش وحش حلو قوي. بس الاعلى منه انك تبقى راضي بربنا اداك ما اداكش انت ايه راضي. عشان كده بنقول ان الرضا بالله اللي هو الرغبة في الله، الرضا بالله يثمر الفرح بالله. يبقى الانسان فرحان بربنا بالله عليك. اللي فرحان بربنا ايه اللي زعله؟ قول لي بقى انت زعلان ليه. طيب انا راضي بربنا فرحان بربنا. ايه بقى اللي يزعلني في الدنيا؟ لو الدنيا دي كلها ماتت ازعل؟ ما ازعلش. ولو الدنيا دي كلها جت بين ايديا افرح؟ ما افرحش. افرح بايه؟ ما انا فرحان بربنا، مفيش حاجه اكتر من كده. عشان كده تيجي الايه بقى، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. نجيبها منين دي؟ حين تفرح بالله، حين ترضى بالله. اتنين بقى، اليقين. يقيني في الله انني اذا رضيت به سيرضيني. بس اذا انا رضيت بربنا هيرضيني. هيرضيني بايه؟ بيه. يبقى سبيلك في حاجتين اتنين، اليقين والرضا. 53، ان الرضا يخلصك من عيب ما لم يعبه الله وذم ما لم يذمه الله. فإن العبد إذا لم يرضى بالشيء عابه، صح ولا لا؟ يعني لما حد يجيب لك، زوجتك جابت لك أكل والأكل ده مش عاجبك، هتقول لا ده وحش، ده حادق، ده دلع، ده هتقول بقى أي حاجة، ده بارد، ده شايط، هتعيبه، هتطلع فيه أي عيب. فالإنسان كده لما يبقى مش راضي يعمل ايه؟ هيعيب ما لم يرضه، عابه بأنواع المعايب وذمه بأنواع المذام، وذلك منه قلة حياء من الله وذم ما ليس له ذنب، وعيب لخلق من خلق الله لم يعبه، وذلك يسقط العبد من عين الله. أنك لا تعيب إلا ما عابه الله، ولا تذم إلا ما ذمه الله. أما الذي لم يعبه الله ها لا تعب. قال له إيه؟ والله لو عبت كلبا لخشيت أن أمسخ كلبا. ما تعيبش عن حاجة ولا تذم حاجة الله إيه لم يذمها. اللي ربنا ذمه نذمه، واللي ربنا عابه نعبه. أما ما لم يذمه الله ولا ما يعبه الله فلا نذم ولا نعيبه. ولذلك، وذلك لو أن رجلا صنع لك طعاما وقدمه إليك فعبته وذممته لكنت متعرضا لمقته وإهانته ومستدعيا منه أن يقطع ذلك عنك. هي دي. لذلك قال بعض العلماء إن ذم المصنوع وعيبه إذا لم يذمه صانعه غيبة له وقدح فيه. كلام كده وصلنا لدرجة الخطر، صح؟ خطر. الخطر ده جه منين؟ من عدم الرضا. لو الإنسان راضي مش هيعيب على حاجة. ما احنا قلنا هيعيب عليها ليه؟ لأنه مش راضي بيها. ما بقول أنا لو ده أنا راضي بيه. الله، جميل. لك لو مش عاجبني مر، انت عصرين برتقان حامض يا عم. وهكذا هيقول كده، هيقول اللي يقوله. لكن لو هو عجبه حلو ان شاء الله. الرابع والخمسون، ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الرضا بالقضاء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. خلينا نقرأه على إنه دعاء عشان تقولوا آمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي. آمين. ده دعاء سيدنا النبي جميل قوي، عايز كل واحد يكتبه ويعلقه في البيت، زوجتك تقراه، ولادك يقروه، وانت كل شوية تلاقيه متعلق على الباب تقراه، علقه على المراية بتاع التسريح، وكل واحد مثلا يكتب الدعاء ده ويوزعه، بدل ما ايه ما الناس بتوزع اي كلام اي حاجات. ده حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، قولوا آمين. يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم سأله صلى الله عليه وسلم الرضا بعد القضاء، لأنه حينئذ تتبين حقيقة الرضا، أما الرضا قبله فهو الدعاء. صح ولا لا؟ هي دي المشكلة. النهاردة مسألك راضي تقول ايه؟ راضي. اقول لك طبعا ما نشوف، اللهم عافينا ولا تبتلينا، لما ينزل البلاء بقى نشوف ايه، راضي ولا مش راضي، يبان تبان الحقيقة، تبان الحقيقة. اما الرضا قبله فانما هو عزم على انه يرضى اذا اصابه، وانما يتحقق الرضا بعده. وقال البيهقي رحمه الله وروينا في دعاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نسالك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله ان يرزقه الرضا بعد القضاء. الخامس والخمسون ان الرضا بالقدر يخلص العبد من ان يرضي الناس وينشغل برضاهم. هيري. الإنسان إذا كان مشغول بالناس، ودي أسوأ شيء في الدنيا إنك تبقى مشغول بالناس، عمال تفكر الشيخ بيقول عنك إيه ورأيه فيك إيه وبصص لك إزاي وبيعاملك إزاي، مشغول بالناس، مشغول بالخلق، مشغول باللي حواليك، الناس بتحبك ولا بتكرهك، الناس لما بتعاملك بتوقرك وتقول لك يا فضيلة الشيخ، وتحترمك ولا ما بتحترمكش. الانشغال بالناس مهلكة تضيع الدين، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. سبيل صرف النظر يعني الانشغال بالناس زي ما قلنا في خطبة الجمعة اللي فاتت، الانشغال بصفات الله. هو انت يا مشغول بربنا يا مشغول ايه بالناس، هي نفسك إلا بتشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاللي مشغول بربنا تعرف لو انت مشغول ليلك ونهارك يا ترى ربنا بيقول عني ايه، يا ترى اسمي عند ربنا ايه، يا ترى ربنا شايفني ازاي، هتشوف بشر بقى ها؟ مش هتشوفهم لو انت مشغول ودماغك مشغولة بربنا. ويا ترى اذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، لما ربنا بيذكرني بيذكرني بايه؟ ان الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يا ترى انا اسمي عند ربنا ايه؟ يا ترى لو مت دلوقتي يبقى ربنا راضي عني ولا لا؟ لو انا مشغول كده انا مش هشوف الناس دي، مش هعمل لهم حساب، لان مش دول موضوعي، انا موضوعي فوق عند ربنا جل جلاله. لذلك الرضا بالله يخلص العبد من الانشغال برضا الناس. اثنين، يخلص العبد من ان يذم الناس على ما لم يؤته الله، وان يحمدهم على ما هو عين فضل الله، فيكون ظالما لهم في الاول والثاني. لما تبقى راضي بربنا لو حد عمل لك حاجة تقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الله العظيم. احيانا تبقى فعلا في مشكلة كده وتلاقي ربنا يطلع لك حاجة تخرجك من المشكلة دي، وانت تقعد مشغول، هو ده جه منين؟ ده مين اللي بعتك؟ ده انت تعرفني ازاي؟ ده انت بتتكلم في ايه؟ سبحان الله العظيم. في قصص الاسرائيليات لما قالت له ايه؟ مرحبا يا موسى، قال من الذي اعلمك؟ قالت الذي ارسلك. هقول لكم ايه بس كلام يخوف، انك انت لما تبقى مشغول بربنا مش هتبقى شايف البشر دول الا اسباب يسيرها الله، ان هؤلاء الخلق مربوبون، مقهورون، مربوطون باقدارهم. فلذلك ذم الناس على ما لم يؤتك الله، قال له ايه؟ رفعنا اليك مسألة قد رفعناها الى الله قبلك، فان قضيتها كنت محمودا مشكورا، وان لم تقضها كنت معذورا مأجورا. انا رايح بطلب من الرجل ده حاجة، فانا عارف ان هو مش هيقدر يعملها الا اذا ربنا قضى انها تتعمل، فلو ما عملش هزعل منه ليه؟ هو ربنا ما قضاها عشان ازعلش منه، هو انا راضي بربنا سواء قضيت او لم تقضى. عشان كده قلت ان خطأ الناس في التوكل، يفكر انه لما يتوكل على الله يتوكل على الله عشان ربنا يديله اللي هو عايزه. غلط. انت لما تتوكل على الله تفوضه وترضى باللي قدره، سواء اداك اللي انت عايزه او ما ادكش، ما انت توكلت. لكن الناس النظر تتوكل عشان ايه؟ عشان يحصل ما يريد، هو ده الغلط. اذا رضي بالقضاء تخلص من ذم الناس وحمدهم، فخلصه الرضا من ذلك كله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على من لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره. وإن الله بحكمته جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرضا. الرضا بيريح قلبك، ما تبقاش شايف ان فلان وفلان وفلان وفلان دول الا ادوات، اسباب، مسيرون، مش بايديهم هم انهم يعملوا لك حاجة. مش ده اللي علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس: واعلم ان الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أفتكر لو خرجت بالثلاث نقاط دول في الرضا النهاردة الليلة دي وعشت بيهم تكونوا من السعداء، صح ولا لا؟ أن تفرح بالله فلا يحزنك شيء، وأن ترضى بالله فلا تطلب شيء، وألا تحمد الناس ولا تذمهم فإن المقادير بيد الله. أحبكم في الله والسلام عليكم.